يرسلها إليه في البريد ويكتب هذه دراهم لك من شخص ولا حاجة أن يعجب أو يتصل بإنسان يتقل به صاحب المسوق منه ويقول إنه سرق من فلان وأرجو منك أن توصل له هذه الدراهم. طيب إذا كان لا يعلم الذي سرق منه تفرض أنه لا يعلم المسوق منه نقول يتصدق بها عنه والله سبحانه وتعالى يعلم هذا. طيب السؤال هذا يقول أعلم لأعلم صاحب المال ولكن لا أدري ما مقدار المال لا أدري هل هو ألف أو مئة. نقول احسب لنفسك اعمل الاختيار انت لا يلزمك الا الاقل ولكن ان دفعت الاكثر فهو اكبر. يعني لو قال انا ما ادري هل هو 100 او 1000 ما الذي يلزمك؟ ها؟ 100 لان هي مؤكده لكن احتاط ودفع الالف فهو احسن. طيب هذا الشرط الاول الاخلاص والشرط الثاني الاقلاع. ايش الشرط الثالث؟ ندم على ما فعل الذي قد اشتبه يعني جمعنا متأخر ويحزن ما يكون كل سواء عنده لا بد من الندم. طيب حسن اسم لأن الندم هو الدليل على أنه حتى أما رب يقول حتى أغفر الله وأتوب إليه يستحمل قال أستغفر الله وأتوب إليه لكن لم يندم على ما مضى منه هذا لم يكن لا بد من ندم وحزن وتحسر. طيب الرابع العزم على ألا يعود العزم على ألا يعود ولا ألا يعود على ألا يعود ما هو الشرط ألا يعود العزم على ألا يعود العزم. طيب أنا لو قلت الشرط الرابع ألا يعود إلى ما يستقيم هذا ولا ما يستقيم قل العزم على ألا يعود وش الفرق لأنه صار عزم جازم والذي لا يعود أشد من العزم. طيب نعم هذا وراء نعم لو اشترطنا أن لا يعود كان شرط زائد على مجرد العزم نعم فيصبح لأن الإنسان قد يعزم لكن تضع كخطة يقع مرة أخرى لكن الذي يعزم فقط قد يقع في العزم لكن الذي لا يعود مطلقا هذا يعني قد يكون صعب على النفس يعني يظهر الفرق بالمثال رجل تاب إلى الله وعزم على أن لا يعود لكن ضعف نفسه فعاد هل تبطل توبته الأولى ولا لا؟ إن قلنا إنه يشترط أن لا يعود بطلت التوبة ما صح التوبة وإن قلنا شرط أن العزم أن لا يعود فالتوبة الأولى صحيحة لكن يجب أن يتوب مرة ثانية للذنب الأخير وإذا فالشرط إيش؟ أن لا يعود أو العزم أن لا يعود العزم أن لا يعود هذا الشرط يعني يعزم بأن لا يعود فلو عاد فتوبته الأولى صحيحة ما تقول ولو قلنا شرط لا يعود فعاد بطلت توبته الأولى ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أذنب فلما أذنب تاب إلى الله واستغفر الله ثم أذنب ثانية فتاب إلى الله واستغفر ثم أذنب ثالثة فتاب إلى الله واستغفر وكلما استغفر غفر الله له وفي الثالثة أو الرابعة قال الله تعالى قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فالله عز وجل هنا لم يبطل توبته بعوده إلى الذنب مرة ثانية ولكنه عفى عنه. طيب بقي علينا شرط خامس نعم يعني أن يكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، أن يكون تكون توبته في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل لم تقبل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كافرون. فليست التوبة يا أولئك إذا حضر الموت قال تبت، ما يستقيمها. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك في آخر الزمان وتاب الإنسان فإنها لا تقبل توبته، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك فينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الجمل تكلمنا عنها بمناسبة شهر رمضان الذي ينبغي لنا أن نحرص عليه. ونحن في العام الماضي فيما أذكر قررنا أن يكون درسنا هذا في الليل في أول الليل في الأربعين النووي، وفي وفي الصباح في إيش نسيت ما وين في عمدة الأحكام. فهل ترون أن نبقى على هذا ونأخذ في الليل من الأربعين النووية وفي النهار من عمدة الأحكام، أو يكون الدرس عاما يعني أي ما تيسر؟ نعم طيب. وعلى كل حال سيبتدأ درس يعني درس الليل يا أولي سيبتدأ بكلام عام مثل كلام هذا، أو نأخذ آية مما سمعنا من قراءة القيام أو قراءة الفريضة ونتكلم عليه. لكن ما بعد ذلك هل نجعل في الأربعين النووية تكون دراسة مركزة يستطيع الإنسان أن يكتبها؟ نعم. أنا أرى هذا أحسن. نعم. هذا أحسن. فيكون درس هذا درس أقسام، درس عام ودرس مقيد بالأربعين النووية، والقسم الثالث الإجابة على الأسئلة. ويكون على هذا إجابة المعنى. من يتكفل لي بتقسيم الوقت إلى ثلاث أقسام؟ نعم الوقت ضمن من 10 ساعة إلى 12 ساعة إيه نعم الميقات في بيوتك الميقات في بيوتك هذه إلا لا أنا بس مشغولة. طيب أنا بدي أقرأ في الميكروفون إيه نبي أمر. طيب ما احنا مع غد الصبح مش مشكلة مع غد الفجر ان شاء الله. بس الوقت الساعة يعني على كل حال نقسمها غد الساعة متساوية يا شيخ كل غد 25 ساعة كم مرة الآن؟ 12 وربع 12 وربع غد الساعة يعني إذا الليلة ناخذ أسئلة من الآن ناخذ أسئلة. طيب سيدي شيخ نعم سماعة واحدة مو بذرة قطعتين كلها ما أصبح سؤال مكتوب عشان نقرأ لسه يعني سؤالك في خلاص حتى ولا تعليق على السؤال يعني بعض الناس يقول استعمل السؤال يقول بكمل أو عالق على إجابة ما يقول شو ما شيخ لأن بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس أثناء صلاة القيام يبقون جالسين.